يشاء المشيئة العامة ويريد الإرادة العامة، فيوفق هذا الإنسان للحرص على الخير فيوفقه الله ويعينه. تلاقي واحد مثلا قايل مثلا عنده 70 سنة وفي الشتاء ماسك العكاز بتاعه جاي المسجد، فده حريص، لهذا الله يسر عليه الطاعة وشرح صدره له، وابنه في البيت شاف فتي نايم لغايه الساعه 9 ولا 10 ولو حد يعمل صوت جنبه يقلب البيت. نعم. وقوله ولا يكون الا ما يريد به المشيئه، يعني لا يكون الا ما يشاءه سبحانه، فالاراده هنا المعني بها الاراده الكونيه، واراد بهذه الجمله بفضل على القدريه الذين يزعمون ان الرب عز وجل اراد طاعه المطيع واراد ايمان المؤمن واراد ايمان المكلف، ولكن المكلف اراد الكفر واراد المعصيه فكان ما لم يرد الله عز وجل. وهذا قول الذين يقولون ان العقل يطلب فعل نفسه كما هو قول المعتزله والطوائف وخيطا من القدريه، يقولون ان العقل يخلق بين نفسه وان الله عز وجل لا يخلق بين نفسه ويحصل بالكون ما لا يريده عز وجل، لان الله سبحانه لا يريد الكفر ولا يريد الضلال، فيحصل بالكون ما لا يريده الله. من اجل ايه؟ تقول لهم ده ليه؟ يقول لك تنزيه، احنا بننزه الله. اصل لو الله اراد من العبد الكفر واراد المعاصي واراد كذا وحاسبه على ذلك يبقى ايه؟ يبقى الله ظالم، فاحنا عايزين ننزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم. فلما حبوا ينزوه عن عن عن الظلم جردوه من الافعال التي هي اظلم الظلم، ان يوصف الله بهذا انه ما يريد وانه ما يشاء وانه يقع في كونه، اي تنزيه هذا الان؟ وانه يقع في الكون ما لا يريد، هذا هو التنزيه؟ طب تنزه الله عن شيء فوصفت الله باعظم منه. لأجل هذا احنا بنقول التنزيه المنضبط على العين والرأس، بس الذي دل عليه القرآن والسنة هو ده التنزيه. ننزه الله عز وجل، ننزه عن كل نقص وعيب، نعم، لكن ننزه الله عما وثق به نفسه سبحان الله، زي المحرفة لنصوص الصفات ينزهون الله عن التحيز، ينزهون الله سبحانه وتعالى عن ان يشبه البشر، يعملوا ايه؟ عطلوا الصفات. طيب انتوا الان نزهتم الله عن هذا، وما نزهتم الله سبحانه وتعالى عن ان يكون بلا اوصاف، ما يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا ينزل، هذا لو وصف به بشر لكان اعظم النقص له. لو اقول لك مثلا انا جايب لك عريس بنتك، هذا العريس وقف بس هو في عيب، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا يروح ولا يعمل، ولا له يدين ولا له رجلين ولا له إرادة ولا له مشيئة، ولا هذا في البشر لا يمكن يقبله أحد، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. يبقى أي تنزيه؟ ده تنزيه مزعوم، هذا تنزيه مزعوم ليس تنزيه حقيقيا، إنما لينزه الله عن النقص يلتفي من النقص ويثبت لله ما اثبته لنفسه، وينفع عن الله ما نفاه عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده التنزيه ودي القاعده. وريح نفسك، أأنتم اعلم ام الله؟ ان الله هو السميع البصير. لا، لست سميعا ولا بصيرا. يريد الله بكم اليسر. لا، انت ما تريدش. من يشاء الله يضلله. لا، انت ما لكش مشيئه. هو ده التنزيه سبحان الله. ده هذا هو الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه. يا جماعة أنا أريد أن أشرب ماء، أنت لا، أنت ما تشرب الماء والله ما تلعب. يا جماعة تقدموا، أنا أقول لكم كلمة، لا أنت ما تقولش ولن نتقدم، أنت لا تقصد بأن نتقدم يعني نتقدم، أنت تقصد نتقدم يعني أن احنا تبقى همتنا عالية. يا جماعة لو سمحتم إخوانكم واقفين تعالوا تخدموا، لا أنت لا تقصد هذا. القرآن بين واضح، استوى على العرش ينزل من السماء، أأمنتم من في السماء؟ ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مفيش. يتكلم ربنا؟ لا، مفيش كلام. يشاء ربنا؟ لا، مفيش مشيئة. يريد ربنا؟ لا، مفيش إرادة.

وقد اختلفوا الإرادة الثاني فيما كان يريد العبد ولا يراه حفظ الله عباده. وهذا يعني أن العبد قد يتجه بإرادته إلى شيء فيصرف عنه لعدم موافقته لحكمة الله عز وجل في نفسه، يعني فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع. والله عز وجل قد يريد الشيء كله ولا يقول إلا ما يريد لموافقته للحكمة في خصوص العبد في نفسه، أو ظهور الحكمة في نفسه، أو ظهور الحكمة في المجموع يعني في غيره. ولهذا نقول ما من شيء يريده الله سبحانه وتعالى بين مكروهين إلا وهو رسول الحكمة، والشر ليس لله عز وجل، بل الله سبحانه لا يؤمر أو لا يقام إليه إلا الخير. وأما العبد فقد يريد الشيء ويقول يعني باعتبار فعل الله، باعتبار التقدير، أما باعتبار المقدور فينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما باعتبار التقدير فالله عز وجل لا ينسب إليه إلا الخير. اعتبار فعل المبني على الحكمة، لأن الله سبحانه أفعاله مبنية على الحكمة من الإرادة الكونية. إنما باعتبار المقدورات يعني فيما يقع، اعتبار المقدورات ففيها الخير وفيها الشر، وكل ذلك ينسب إليه سبحانه وتعالى خلقا. نعم. وأما العقل فقد يريد الشيء ويقول بالنسبة له شرا فيخرج من هذه الجهة عن كونه موافقة الحكمة، يعني حكمة العبد ومصلحته، ولكنه بالنسبة لكل شيء عز وجل ولإرادته يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلى النور. وهذا يعني أن إرادة الله عز وجل في ملكه إنما تكون على وفق الحكمة، وحكمة الله هي الخالق لهذه الأشياء جميعا من إرادات. وهذا فيه رأي على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصلا إن شاء الله في موضعها في تعريف الكون والعقل وفي التحليل والتطبيق وفي أيضا الإرادة القوية والإرادة الشرعية وفي وقوع المعصية ووقوع الكفر وفي فعل العقل بنفسه. وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها. المقصود من ذلك أن قوله لا يكون إلا ما يريد هذا موافق لنا أو تضيف عليها عبارة أن ما يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافق العقل المعين أو وافق المجموع. والله سبحانه الشر ليس إليه كما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الدعاء والشر ليس إليه. فبعده سبحانه غير النقص قد يأثر بشر المضاف إلى العقل ولا يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه، يعني باعتبار التقدير. نعم. والله لا يريد ظلما للعباد، والشر هذا الذي وقع من العبد وإن كان من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لحكمة منها، قد يكون العبد هو الذي تسبب في ذلك بالمعاصي، فإن المعاصي تؤذن بحصول هذا الشر له. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. فيبقى وإن كان الله خالق هذا الشر لكن العبد هو سبب فيه، ولهذا احنا بننسب الشر ايه؟ لا ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا مع الله، لا ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أن العبد هو الذي تسبب فيه، إنما ننسبه إلى الله خلقا. وحينما ننسبه إلى الله خلقا فإن هذا ليس فيه نسبة نقص إلى الله، بل هو مبني على حكمة الله سبحانه وتعالى. وبهذا نجمع بين النصوص، وهي الإيمان بالقدر خيره وشره، وبين عدم نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والله لا يريد ظلما للعباد ولا يريد شرا في العباد، وإنما العباد أراد ذلك بأنفسه، وإذا وقع ذلك فإنما يقع بانتظاره في ذاته العباد وليس مضافا إلى الله سبحانه، لأن الإعداد سبحانه خير صح. قال في جملة بعدها طيب نكتفي بهذا.